ورفعنا لك من أنت ما قد ذكرك جنتور ما دندن إن ما دندن يوتقول في ما دنقول من وقت ما دنكو توي معنى سفي الله يوتام في نولادون قد صلى الله عليه وسلم قيوت تيدون وإني لا إله إلا الله أتكيد محمد رسول الله دون هدنان دينو كيدي فو وانو دينانو kanko Allah mutakkindiri inde makko den kanko Allah hon e inde nularon sallallahu alaihi wasallam ka darnu gode gonande mudu ngenu kedi buy e dewede wa rafa'na lakam bantama zikraka jantore ma dande.